السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحديث في الله في درس جديد وأخيرا مع بعض، يعني من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. طبعا بعتذر عن ان انا يعني ما كنتش معاكم في الورقه الفتره اللي فاتت، وده طبعا يعني حقيقه يعني غصب عني، لم ييسر الله عز وجل لي التواصل خالص، وكان عندي مشاكل في النت يعني. فيعني اظن يعني التسجيلات ممكن باذن الله تعالى تكون افادتكم، وانا بلغت امان جزاه الله خيرا ان لو في اي حد عنده اي سؤال او استفسار بقى في التسجيلات، لان طبعا احنا مش مع بعض، ان شاء الله يعرضه يعني اليوم، عشان دي باذن الله تعالى هتكون اخر محاضره ان شاء الله. الله يكرمك يا رب، ربنا يحييك ويكرمك، وانا كذلك والله، ربنا يعزك يا رب. طب نبتدي باذن الله تعالى، نبتدي النهارده من اول باب كفاره المريض. الحديث قدامكم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هنا الحديث يتحدث عن الأمور التي تصيب المؤمن في حياته مما يحزنه ويهمه ويعني يسبب له ألم أو غم، أو يعني هنشرح بإذن الله تعالى بالتفصيل. فهذه الأمور الله عز وجل من رحمته وفضله على المؤمنين جعلها كفارة للذنوب. طيب، ما يصيب المسلم من نصب؟ النصب اللي هو التعب، ما يمر به من ايه؟ من تعب واوجاع. ولا وصب، الوصب بقى المقصود به دوام الوجع ولزومه، كما قال العلماء يعني ممكن يكون الامراض المزمنه، وقد يطلق على التعب والفتور في البدن اللي بيصيب بدن الانسان. احيانا الإنسان يصاب ب يعني هزل كده وتعب وفتور يلازمه، هذا يطلق عليه وصب. بس هو مهم بيكون دائم غير منقطع. ومنه قوله تعالى: ولهم عذاب واصب. ولهم عذاب واصب يعني مستمر غير منقطع. كنا بنقول إن النصب والوصب ده متعلق بالبدن، يعني ظاهر البدن، أمراض اللي هي الإيه في ظهر الإيه بدن الإنسان. أما بقى الهم والحزن والأذى والغم هي أمراض الباطن، يعني ما يصيب الإنسان من داخله في نفسه. طيب، ولا هم ولا حزن أو ولا حزن، الاثنين قراءتين صحيحتين. إيه الفرق أو ما الفرق بين الهم والحزن؟ الهم غالبا يكون على ما سيأتي، الإنسان بيبقى حامل هم شيء مش عارف هيتم فيه إيه، أو حاجة هتحصل، أو شيء في المستقبل، فيما يستقبل من الأمور، يبقى الهم ده يتعلق بما سيأتي. أما الحزن غالبا يكون على ما مضى، على شيء حدث بالفعل ويعني سبب له حزن وألم في نفسه. طيب، ولا أذى، الأذى بقى بشكل عام أي أذى ممكن يلحق الشخص، سواء كان تعدي من غيره او ما نحو ذلك. ولا غم، الغم هو ايضا من امراض الباطن، وهو يعني ما يضيق على القلب، الانسان يحس ان هو ايه في ضيق في قلبه، يقول لك انا مغموم، مغموم، يعني حاسس ان انا يعني قلبي ضيق كده ومقبوط زي ما احنا بنقول يعني باللفظ بتاعنا احنا، يبقى في القلب قبضه. يبقى كل هذه المشاعر التي يشعر بها الانسان سواء كان الم بدني يعني ياتي ويذهب، تعبتي شويه جالك يعني دور برد مثلا، مغص، صداع، امور عارضه، او مرض دائم يعني غير منقطع زي امراض كثيره جدا سبحان الله، سكر، ضغط، قلب، كانسر، ربنا يعافينا يعني نسال السلامه والعافيه. كل هذه الامور هي كفاره، الله عز وجل يجعلها كفاره عن يعني حتى الشوكه يشاكها، يعني حتى الم الشوكه، احنا عارفين طبعا الشوكه يعني شيء مؤلم حاد كده لو دخل جزء منها في جسد الانسان يؤلم يجرح، فحتى هذا الجرح البسيط اللي بيكون بسبب شوكه كل هذا يعد كفاره ايضا عن الذنوب. حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، يعني كل ما مضى مما ذكر سواء كان نصب أو وصب أو هم أو حزن أو أذى أو غم أو ألم بسيط من أثر شوكة دخلت في جسم الإنسان فجرحته جرح بسيط، كل هذا يعد كفارة لخطايا المؤمن، يعني ذنوب المؤمن تكفر بما يعاني. طيب يبقى يعني إذن كل ما يصيب المؤمن مما ذكر هو يعد كفارة يكفر الله عز وجل عنه بها الذنوب التي يرتكبها، تكفر عنه ذنوبه بما يعاني من ألم المرض أو من هم أو حزن أو أذى من أحد إذا أذاه شخص يعني بقول أو فعل، كل ده تخيله كفارة لذنوب يكفر الله عز وجل به الخطايا. أو إن الإنسان يكون مغموم كده ومقبوض مقابل الصدر، أو حتى أبسط شيء شكة الشوكة، يعني ألم الشوكة اللي هو ألم بسيط جدا وجرحها بسيط جدا لا يكاد يخرج منه أثر دم، كل هذا يعد من الكفارة الكفارات التي يكفر الله عز وجل بها عن الإنسان. يعني نتخيل كده إحنا في حياتنا دي بنمر بأمور كثيرة جدا من هذا، يعني ابسط شيء ان انت مثلا لو جالك دور برد، شويه صداع، مغص بسيط، اي الم في اي جزء من الجسم هذا يعد من النصب، كل ده كفاره لسيئاتنا ولذنوبنا. او الناس اللي عندها امراض مزمنه نسال السلامه، سواء امراض ضغط، قلب، سكر، كلى، كانسر او ما نحو ذلك نسال السلامه، وكل ده يعد كفاره يعني تكفير سيئات، تكفير سيئات. حتى إذا يعني كفر الله عز وجل عنه الخطايا يبتدي بقى إيه رفع الدرجات. وطبعا إحنا في حياتنا بنمر بهموم وأحزان ومشاكل فيعني يعني سبحان الله، يعني الحديث هذا الحديث من الأمور التي تصبر المؤمن يعني جدا على ما يلاقي في حياته من أحزان وآلام وهموم وغموم ومشاكل، فعلا حينما يتذكر إن ده هيكون كفارة لذنوب أذنبها وما أكثر سيئاتنا وما أكثر ذنوبنا، يعني يحمد الله عز وجل ويصبر على ما أصابه. وطبعا نعلم جيدا أن هذه هي ليست حياتنا، يعني هذه هي ليست الحياة، إن الدار الأخيرة لهي الحيوان، الحياة هي في الدار الأخيرة، فمهما أصابنا من الدنيا لا نحزن عليها ولا تستغرق منا يعني من أفكارنا ومشاعرنا الكثير، لكن هو يعني وقت بسيط سنقضيه في هذه الدنيا على هذه الأرض، ولا الله أعلم متى سينتهي العمر والأجل. والصبر والرضا بأقدار الله على ما يصيبنا هو ده اللي هينفعنا بإذن الله تعالى، ونتذكر ونستحضر هذا الأمر أن هذا تكفير للسيئات. طيب الحديث اللي معانا بعد كده في نفس الباب حديث أبي هريرة. نعم، جزاكم الله خيرا. أكيد أكيد يعني هو لابد من الصبر والاحتساب. الرضا بأقدار الله عز وجل. نعم أكيد يا نهى. هو الإجهاض ده إيه؟ ده الإجهاض ده يا بنتي يعني ولادة، آلام شديدة يعني، سبحان الله. ولو حتى كان في البداية وكان ألم بسيط، بس أنا أظن هو كله مؤلم يعني، حسب ما بسمع من النساء اللي ولدوا. فطبعا كل ألم بيمر بيكي، كل ألم. وتخيلي بقى الولادة، أيوه يعني الولادة في حد ذاتها بقى، شوفي الواحد يعني لو إيه كام مرة كل ده، شوفي كل طلق يعني، طلقة من طلقات الولادة، واللي قبلها واللي بعدها وبداية الحمل، كل ده سبحان الله بيكون تكفير لسيئات. في أي شيء بيصيبك، أي عرض بيعرض ليكي في صحتك، أي ألم وراه بسيط. ما احنا قلنا حتى الشوكة يعني، يعني شكة الشوكة، شكة الإبرة، تخيلي حاجة بسيطة جدا، كعبلتي، اتخبطتي، كل ده تكفير سيئات. دي رحمة عظيمة من الله عز وجل، فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وكرم من الله. أكيد يا نجوى، طبعا أكيد طبعا بيبقى يعني، أنت قصدك كمان إن في ألم نفسي يعني، الإجهاض يعني بالإضافة لألم البدني الشديد، حسب ما سمعت من النساء يعني كانوا بيقولوا أشد فعلا وأصعب من الولادة نفسها، إلا إنه كمان بيضاف ليه الألم النفسي، ان خلاص الواحد فقد الشيء اللي كان بينتظره، ومحتاج الامر بقى لايمانيات عشان يكون عنده رضا باقدار الله عز وجل. طيب ندخل بقى في الحديث اللي بعد كده. والله احنا لو فكرنا هتلاقي ان انت قصرتي بحاجات كتير قوي في حياتك يعني، طبعا من وقت التكليف تجدي، لان هو ده الوقت اللي خلاص احنا بنكلف فيه ذنوب بقى، فهتجدي ان انت مريتي بامور كثيره، وتحمدي الله عز وجل على ذلك، ان ده يكون يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله كفاره يعني للذنوب والسيئات اللي احنا يعني نتقلى فيها ليل ونهار. ربنا يعفو عنا ويتوب علينا، امين. خصوصا النساء بقى، خصوصا النساء، وما يصيب النساء يعني، وما ادراك ما يصيب النساء. والالم بقى البدني في تربيه الابناء، في الشيل والحط والارهاق والتعب والسهر، والالم النفسي في يعني في الصبر عليهم وعلى افعالهم من وقت يعني هم صغار جدا الى ان يكبروا. كل مرحله محتاجه صبر ومحتاجه تحمل، وكل مرحله ليها سلبياتها طبعا، فكل ده محتاج فعلا يعني سعه صبر. اي السلام عليكم، نكمل كمل باذن الله تعالى. طيب الحديث اللي معانا دلوقتي في نفس النهارده ان شاء الله تعالى، الثلاث احاديث اللي هناخدهم اخر احاديث حفظ، ثلاث احاديث بتوع النهارده حفظ. السلام عليكم. هي بقى بصراحه بقت حكايه بايخه قوي يعني، نسال الله التيسير يعني، حاجه يعني فعلا، او ده هم قصدي غم اللي احنا فيه ده، ان كل شويه كده يحصل كده في النت، وده غم بصراحه، ربنا يجعله كفاره ذنوب، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا يعني. طب نحاول نركز كده ان شاء الله تعالى. ما اعرفش انا قرات الحديث، كنتوا معايا سامعيني وانا بقراه ولا لا؟ طيب نقوم تاني. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في جسده واهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا يزال البلاء، يعني هذا الأمر مستمر. البلاء والمقصود به هنا إيه؟ ما يصيب المؤمن أو ما يصيب الإنسان يعني من مصائب وأمراض وأوجاع ومتاعب ومشاكل وما نحو ذلك، كل هذا يعد من البلاء اللي يصيب الإنسان في الحياة الدنيا. الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هو يعاني ودائما في مشقة وفي مشاكل وهموم طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا حاسه ان انا عماله اعيد الموضوع اكتر مره، وانا مش عارفه انتوا سمعتوا ايه وقفتوا معايا عند ايه، بس معلش في الاعاده اكاده يعني. يخبرنا ان البلاء لا يزال مستمر، ولا يزال المؤمن مبتلى طالما في هذه الحياه، وباختلاف انواع الابتلاء، سواء كان الابتلاء في الجسد او الاهل او المال. نحن نعلم ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأن الله عز وجل إذا أحب عبد إذا أحب عبدا ابتلاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. فالبلاء الذي يحصل للمؤمنين هو يعني فضل وكرم من الله عز وجل، واختبار للمؤمن حتى يعني يزداد صبره ورضاه عن أقدار الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء، البلاء هو بمعناه العام يعني ما يصيب المرء من مصائب وأمراض وأوجاع ومتاعب ومشاكل وهموم وما نحو ذلك في جسده، سواء كان بقى يعني بمرض أيا كان نوع هذا المرض، وأهله، ابتلاء في الزوجة، ابتلاء في الولد، سواء كان يعني سوء خلق الزوجة أو عقوق الولد أو مرض الزوجة أو مرض الابن أو يعني فقد أحد من الأهل، كل هذا يعد من البلاء في الأهل. والمال، إن هو نقص المال والدين وكل هذه الأمور، يعني البلاء الذي يتعلق سواء يعني ما يصيب الجسد أو ما يصيب الأهل. سبحان الله العظيم، إن كان الإنسان معافى في جسده فممكن المشكلة تكون عنده إيه؟ في الأهل، يعني في الزوجة أو في الأولاد أو في مشاكل تأثير الوالدين أو ما نحو ذلك، أو يعني يفقد أحد. فبلاء سبحان الله بأي نوع من أنواع البلاء. وممكن الإنسان يكون معافى في جسده وأهله معاه وكويسين، ويعني الأمور ماشية كويس جدا معاه في هذا الأمر، ولكن يبتلى مثلا هو فقير ليس له مال ولا يستطيع أن ينفق على يعني أهله كما ينبغي، ويتمنى أن يكفيهم ما يريدون، ولكن اليد يعني قصيرة ولا يستطيع أن يوفي بهذا الأمر. وسبحان الله بتجدي عافية في البدن، ويعني صلاح كده في الذرية وود بين أفراد الأسرة، ولكن تجد البلاء في أمر آخر دائما. والله سبحان الله، الإنسان ما قابل أحد إلا وجد عنده بلاء مختلف عن الآخر. لو كان في جانب من في حياته يعني طيب، فيش مشاكل تمام، تجد جانب اخر فيه خلل، فيه ابتلاء باي قدر من يعني الامور التي ممكن تصيب الانسان في الحياه، لانها حياه، لانها دنيا ليست دار قرار، فلا بد من البلاء. حتى شوفي يعني النبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا البلاء يزال مستمر، لا يزال مستمر مع المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. نعم، يبقى البلاء ده يمحص خطايا المؤمنين، وكلما زاد البلاء كلما زاد كتكفير الذنوب و يعني غفران الخطايا، حتى يصل لهذه المرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إن هو يلقى الله عز وجل حين يموت، يقابل ربنا سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة. يعني أي فضل أعلى من ذلك وأي كرم أفضل من ذلك. نسأل الله عز وجل بداية العافية، وأنه إذا ابتلانا يعني ابتلانا أن يعافينا ويثبتنا ويرزقنا الرضا بأقداره، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا. ولكن فعلا كما يعني قلتم في بداية المحاضرة، حديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب، آخر حديث معانا بإذن الله تعالى، وآخر باب هو الباب رقم 228 على 200، باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حديث رقم 500 على عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. طبعا هذا الحديث بداية كده يدل على كرم عظيم وفضل كبير جدا من الله عز وجل. يعني ما من أحد يمرض، كان الشخص المريض اللي هو يعتاد على طاعات ويعني من صلوات أو قيام أو ذكر أو سعي إلى المساجد أو يعني سعي في قضاء حوائج المسلمين أو أي نوع من أنواع الطاعات والعبادات هو يعتادها ويواظب عليها، حينما يمرض الله عز وجل يكتب له أجر هذا العمل الذي كان يعمله وهو صحيح وليس بمريض. لما يمرض يعني من فضل الله ورحمته انه سبحانه وتعالى يكتب له هذه الحسنات تستمر معه حتى وهو مريض، لان الذي منعه عن هذه الاعمال الصالحه وعن طاعاته وعباداته وسعيه الذي منعه هو المرض، ومن رحمه الله عز وجل ان يعوضه عن هذا يعني ان يكتب له حسنات ما كان يعمل. في عندنا رواية البخاري أيضا عن أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هنا بقى يعني يتكلم كمان عن حالة زائدة، حالة السفر، يعني طبعا الإنسان هو على سفر لا يستطيع بقى أن هو يعني أموره تكون مستقرة ويعني يستطيع أن هو يقيم عباداته كما ينبغي. طبعا الامر في السفر غير الامر وهو مقيم، امور تختلف، قد يعوق السفر عن امور كثيره جدا. فيعني هذا العبد المسافر الذي اعتاد الطاعه وواظب عليها وله من الاعمال الصالحه ما يعلمه الله عز وجل يكتب له اجر هذه الاعمال وهو مسافر اذا عجز ان يعملها. أيضا في حديث عن عائشة رضي الله عنها في نفس المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح الترغيب: ما طيب نكمل مع بعض بإذن الله تعالى الحديث اللي كنا بنقوله دلوقتي في نفس المعنى، في نفس المعنى الحديث اللي معانا، حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح الترغيب الحديث أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ما أعظم فضل الله عز وجل على المؤمنين. يعني لو انت معتاده على انك تصلي قيام في الليل، كل ليله تصلي صلاه قيام، وفي ليله غلب عليك النعاس ما قدرتيش تقومي كنت مجهده رغم ان دي عادتك تقيمي الليل كل ليله، وفي ليله او يعني بعض الليالي غلب عليك النوم، فالله عز وجل من فضله وكرمه يكتب اجر الصلاه التي نمتي عنها، والنوم ده بيبقى صدقه من ربنا سبحانه وتعالى على المؤمن. الانسان بيكون محتاج بدل ما محتاج ان هو يرتاح، نفسه ينام ويستريح عشان يقوم يشوف احواله ويشوف بيته واولاده ومعاشه، في نفس الوقت هو يتمنى ان يقيم الليل ويقف بين يدي الله عز وجل، لا يريد ان يحرم نفسه من هذه المناجاه ومن هذا الفضل، لان الانسان محتاج طبعا لهذه العبادات، هي الذات اللي بتعينه على ان هو يقدر يستمر في حياته. فيعني من فضل الله وصدقاته على المؤمن ان هو يعني يغشاه النعاس، يغلب عليه النوم وينام، ممكن ما يصليش في الليله دي لكن هيكتب له اجر الصلاه اللي فاتته غصب عنه طبعا لانه نام عنها يعني من شده يعني تعبه، يكتب له الاجر وهذا النوم يبقى صدقة من الله عز وجل ورحمة وفضل على أعداد المؤمنين. في حديث تاني معانا جميل جدا برضه في نفس المعنى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. يعني إيه الحديث ده؟ شوفي يعني بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لا بصي أقول لك على حاجة يا نبي، هو دلوقتي إحنا بنشرح الحديث، فبنشرحه بأحاديث أخرى في نفس المعنى ولكن فيها فوائد أكبر. يعني هنا الحديث إيه يعني، طبعا هو يعني عنوان في الأمر ولكن مختصر. في بقى أحاديث توضح أكثر، هنا اتكلمنا عن اللي بينام عن القيام، واللي شخص برضو كمان المسافر هيكون له نفس الحال، فطبعا هو معانا في الشرح أكيد، لكن أكيد مش هأطالبك بنص الأحاديث اللي أنا بقولها دلوقتي، هنستأنس يعني بيها في الشرح وبنستفيد من الزيادات والفوائد اللي فيه. خلاص، فأنا لما أجي أشرح الحديث أنت تسمعي المحاضرة هي مسجلة عندك، ربنا المستعان. طيب بتسمعي طبعا الاحاديث دي، ف وانت بتشرحي الحقيقه لو مثلا يعني جاي لك سؤال اشرحي الحديث او اذكري ما فيه من فوائد او ما نحو ذلك، هتذكري طبعا الشرح اللي احنا بنقوله دلوقتي الاحاديث دي ولكن بمعناها، ولكن بمعناها. نعم خلاص. طيب هنا الحديث اللي معانا اللي اتكلمنا فيه دلوقتي، ان يعني العبد اذا كان على طريقه حسنه من العباده، شوفي جميل جدا هذا التعبير، طريقة حسنة من العبادة، يعبد الله عز وجل: اللهم أعني على طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا بنات الله يكرمكم، حد يقول لي بس سريعا كده آخر حاجة سمعتوها مني. لا لو فاكرين أصلا يعني، معلش طبعا أنا عارفة إن انقطاع النت كل شوية ده بيسبب تشتت، تشتت يعني في التركيز وفي المعلومة وكل حاجة. طيب جزاك الله خيرا يا نجوى، ربنا يكرمك. يعني نتكلم عن إذا كان للعبد طريقة حسنة من العبادة، وهو ده معنى وحسن عبادتك: اللهم أعني على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الطريقة الحسنة من العبادة إذا كان العبد يواظب على العبادات بإخلاص واتباع، ويعني يجاهد نفسه فيها، ثم يمرض فطبعا هينقطع عن هذه العبادات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بقى: قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه. بمعنى إيه؟ يعني لو كان هيستمر هيحيا هيخف بقى بعد كده ويعيش حياته الطبيعي، اكتب له ايه اجر عمله الذي كان يعمله هو ايه في حاله يعني في حاله الصحه، او اكفته الي، اكفته الي يعني اتوفاه الي، يبقى هو يكتب له اجر ما كان يعمل وهو صحيح، فان عاش استمرت حياته اطلقه الله عز وجل، والا ان مات كتب له اجر ما كان يعمل وهو صحيح، وكتبت له عباداته التي كان يتعبد بها إلى الله عز وجل على الطريقة الحسنة. المقصود يا جماعة إن الإنسان يكون له عبادات يواظب عليها ويتقرب إلى الله عز وجل بها ويداوم، حتى يعني يكتب له هذا الأمر أو يحصل على هذا الفضل العظيم، إن هو لما يمرض الله عز وجل يكتب له أجر ما كان يعمل، مهما أصابك بقى من مرض، وده أدى لتقصيرك في مثلا صيام كنت مواظب عليه، قيام كنت مواظب عليه، أي نوع من أنواع الطاعات بقى، يعني طلب علم، ذهاب لمجلس علم او ما نحو ذلك، اي نوع من انواع العبادات والطاعات اذا حبسك عنها المرض او السفر فلانك انت مواظبه فعلا ومخلصه لله عز وجل في هذه الامور، فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عليك اجر هذه الاعمال، ويامر الملائكه ان تكتب نفس الاجر الذي كنت تعملينه في حال الصحه او في حال الاقامه كما قلنا. الكلمه اللي تعني وفاء اللي هي ايه؟ حتى اطلقه او اكفته الي، يعني اتوفاه. ألف كاف ف تاء هاء مربوطة، أو أكفته إلي. طيب يعني احنا ان شاء الله عايزين بس كده يعني كنا ناخد وقتنا، عايزه يعني انتوا تذكروا كما اعتدنا كده المستفاد من الاحاديث اللي خدناها النهارده كده. الحمد لله احنا انتهينا بفضل الله ومنته. وان شاء الله لو في سؤال او استفسار، كنت ملاحظه ان في بدايه دخولي لقيت في تقريبا اقتراح او في حاجه عايزين تتكلموا فيها مش عارفه متعلقه بدرسنا ولا لا، او في. طيب نبتدي كده ان شاء الله بالمستفاد، عايزين بقى كل واحده تذكر فائده او اكثر مما يعني استفادت من احاديث اليوم. نجوى بتقول التيسير في المرض والسفر وحتى المنى. جزاك الله خير يا نجوى، بس اكيد طبعا تقصدي بالتيسير هنا ايه؟ يعني ان الانسان يكتب له اعماله التي كان يعملها حتى لو هو مريض او سافر او نام، الله عز وجل يكتب له الاجر. نعم جميل جدا يا نجوى الكلام ده، فعلا صحيح. يعني الثبات بقى ان الواحد فعلا يبقى عنده يعني نظام كده وورد معين في عباداته في طاعاته في ذكره، وعارف كويس هو بيعمل ايه، امور ثابته دائمه حتى اذا انقطعت لاي سبب من الاسباب ما يحرمش من اجرها. جزاك الله خيرا فضيلة. طبعا يعني وما يعني اجملهم اللطف وما اعظمهم الفضل، سبحان الله العظيم، كريم كريم يعني. جزاك الله خيرا يا رشيدة، ربنا يكرمك. ايوه، وابسط اذى ده المتمثل عندنا في ايه؟ في لفظ ايه او جملة ايه في الحديث؟ ايوه جزاك الله خيرا يا رشيدة، الشوك. طيب فضيلة بتقول معرفة الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سبحان الله، جميل جدا الاستفادة دي، الفائدة دي جميلة جدا يا فضيلة، فعلا سبحان الله. الإنسان وهو صحيح مقيم متيقظ في حالة جيدة فعلا يكون قريب من الله عز وجل وله عبادات وله طاعات، ففي وقت الشدة وقت المرض وقت السفر وقت الانشغال وقت يعني النوم مثلا يغلبه كل هذه الأمور، الله عز وجل لا يضيع عليه الأجر. جميل أوي، برافو عليك، جزاك الله خير. إلهام الصبر في البأساء والضراء. ايوه يا امان، ربنا يكرمك. ايوه الفائده دي جميله جدا برضو يا امان، فعلا. يعني المفروض بقى احنا نغتنم، يعني نترك بقى الكسل، الواحد فعلا يكثر قدر ما يستطيع من الطاعات وهو في صحه وعافيه، وحتى يعني اذا اصابه المرض ياخذ كل هذا الاجر. ونسال الله ان يعافينا جميعا وجميع المسلمين، ان يشفي جميع مرضى المسلمين. نعم جزاك الله خير. طيب حد عنده كلام تاني؟ طيب ان شاء الله تعالى يعني ربنا يجمعنا على الخير دائما. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وامنه.